والآن مع الشريط 43 على 1. نعم آخر سؤال بالنسبة لعيادة الأطباء كيف نخرج عليها مع أنه يحول الحول الأطباء يعني الدكتور عنده مستشفى أو عيادة ما في عن الجفة ما فيش المذكار كما تعلم على أعيان معروفة نعم أما مستشفى السلام عليكم السلام كيف أصبحت أصبحنا وأصبح المسلم الله شيخنا بالنسبة لمنطقة الجارود ما بين الكتب الحديث المعتبرة وهل هو أولى فعلا من ابن ماجه أن يضم إلى الكتب الستة؟ بدون شك في رأيي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يمكن أن نقول إنه اسم على مسمى منطقة لكن من حيث تنزيل منزلة ابن ماجة أو إقامته مكانه القضية تحتاج إلى شيء من التأمل لأن الكتاب كما تعلم مادته قليلة بالنسبة لهذه الناحية فإذا قبل بكتاب ابن ماجه وابن ماجه جمع تقريبا كل أبواب الفقه والحديث وأورد فيها ما وصله من الأحاديث بغض النظر عن أنه متساهل وأنه ذكر فيه كثيرا من الضعاف وبعض الموضوعات فالقضية يجب أن ينظر إليها من ناحية نسبية كتاب المنتقى ليس فيه أحاديث موضوعة لكن ترى لو أنه توسع كما توسع ابن ماجه عليكم السلام ورحمة وبركاته ماذا يكون موقف هذا أمر لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى فإذا قبل كتابه على صغر حجمه وقلة مادته لسنة الماجة فهو بلا شك يعني راجح عليه وهو يعني مصفى أكثر منه لكن مادته لا تروي ولا تشفي فمن الحيثية فيها وقفة لأنه حينما نقول ننزل هذا الكتاب مكان هذا الكتاب يجب أن يكون فيه ولاء وشفاء من حيث الكثرة أيضا وهذا غير موجود ولعلك تذكر أن الذي ذكره بعض علماء الحديث هو المصطلح ولعل منهم الحافظ بن حجر العسقلاني أن سنة ابن ماجة المعروف بعض المحدثين عفوا أن سنن الدارمي المعروف عند بعض المحدثين بمسنن الدارمي هو الذي يليق أن ينزل بديل سنن الماجة لأنه أولا مادته وزيرة وكثيرة وثانيا هو خال من مثل ما في ابن ماجة من الكثير من الضعاف والقليل من الموضوعات هذا قد قيل وهو قول مقبول أما المنتقى فكما سمع طب بالنسبة لجميعكم من الزوائد منتقى المجرد نعرف شيء عن هذا العمل هو من جملة المشاريع التي انشرعت فيها ولم يسأل لي إتمامها لذلك في مجال أي طالب علم